الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثامن والخمسون في مذاكرة كتاب السنة من رواية الخلال رحمه الله. ومن الموافقات أن هذا الموضع الذي وقفنا عليه في 19 من شهر الله المحرم عام 1416، وقفنا على هذا الموضع في قراءة هذا الكتاب على شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله. كم لها؟ 27 سنة. ها؟ 16 وحنا 44. الله المستعان، الله المستعان. المقصود أن هذه أصول السنة ينبغي أن تعاد وتبدأ وتكرر على مسامع المسلمين، ولا سيما أنتم طلاب العلم لتألفوها وتعيشوا معها، فإن هذا من حبكم لطريقة السلف ومشيكم على مذهبهم وعنايتكم وحرصكم على طريقهم وسننهم رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق وكان فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس. هذا حديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وليس مثله مما يقال بمحض الرأي، لكن أبا هريرة أخذ عن وهب بن منبه وعن بعض بني إسرائيل فيتوقف فيه، لكن جاء في مجمل معناه ما يشهد له من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المخرج عند أهل السنن، صححه ابن حبان والحاكم وغيرهم. و فيه أن الذي يدافع عنه عمله الصالح، وهو ثواب عمله، وهذا استدل به في الرد على المرجئة الذين قالوا ترك الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات أنها سائغة، نسأل الله العفو والعافية، وشقة من الدين. ولهذا مذاهب المرجئة تحقق غربة الدين في آخر الزمان، وتعظم الجهل بدين الله، فلا يتعلم الدين ولا شعائره ولا أركانه ولا أصوله، ولا يظهر ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الله المستعان. نعم. فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس قد مثلت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه، قال فيقول دعوني أصلي، قالوا إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. دعوني أصلي، قلبهم تعلم بالصلاة، ما تعلق بالمباريات ولا باللهو ولا بالأسواق ولا بالمكاشيت، تعلق قلبه بالصلاة. دعوني أصلي، يظن أنه ما صلى العصر حتى لا تغرب الشمس عليه ما صلى، ويبعث العبد على ما مات عليه. هذا الذي مات وهو في عرفة وقصته راحلته، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا على ما مات عليه. صلى الله عليه وسلم العاقبة. نعم. قال فيقول دعوني أصلي، قالوا إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، قال وما تسألوني؟ قال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيه، أرأيتك

لأناس من أهل الكبائر أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، فيقبل الله شفاعة نبيه فيؤمر بهم إلى الجنة. والضرب الثاني شفاعته في أقوام دخلوا النار، ويحد الله له فيها أربعة حدود كما في حديث أنس في الصحيحين، فيشفع إلى الله عز وجل ويدعو فيقبل الله شفاعته فيهم فيخرجهم بشفاعة رسوله من أين؟ من النار إلى الجنة. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب، فيرعب العدو وهو مني على مسيرة شهر، وقيل سل تعطه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وهذا حديث أبي ذر كحديث جابر بن عبد الله وغيره رضي الله عنهم في الصحيحين في ادخال واختباء النبي دعوته المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة. وهذه الشفاعة تنال أصحاب الذنوب والمعاصي، وفيه رد على الفرقتين العظيمتين في المنحرفتين في الإيمان، الوعيدية من الخوارج والمعتزل الذين قالوا صاحب الذنب كافر يدخل الجنة، فالنبي يشفع فيهم، ورد على المرجئة الذين قالوا صاحب الذنب مؤمن كامل الإيمان، إذن كيف يدخل النار وكيف يستحقها وهو كامل الإيمان؟ فهذا الحديث يقسم ظهور هاتين الطائفتين المبتدعتين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون، وعن ففي تفتنون أي من فتنة القبر ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يقول هو رسول الله، ولهذا جاء في رواية أبي داود وما علمك، وفي رواية ابن حبان والحاكم وما يدريك، فيقول المؤمن قرأت كتاب الله فعرفته. إحنا ما شفنا النبي عليه الصلاة والسلام ولم نلقه، لكن عرفناه من أين؟ من وحي الله وشرعه كتابا وسنة عليه الصلاة والسلام. ففي تفتنون وعني تسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم. أما فتنة القبر ففي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح اجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم المشعوف الذي طغر قلبه، فلان مشعوف، امرأة مشعوفة طغر قلبها تتصرف بغير عقل إذا ادلهمت بها مصيبة، فهذا المؤمن يقعد غير طرب غير قلق ولا فزع ولا مشعوف. نعم. ثم يقال له فيما كنت، فيقول في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا. أنتم الحين في وقت الشتاء تشبون الضوء، تجد النار إن لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضا، وهذه النار الآن ما بعد دخلها أهلها يحطم بعضها بعضا حتى يكون وقودها الناس والحجارة عياذا بالله واستجارة بالله منها. نعم. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك فيها، ويقال له على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. نسأل الله ذلك، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. آمين. جميع المسلمين. نعم. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت، فيقول لا أدري، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم وهذا تحسير وتخسئة له، زيادة في حسرته وعذابه، صلى الله العفو والعافية. نعم. فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يعذب. وهذا العذاب عذاب القبر، وعلى الشك كنت أي على الريبة، ما أيقنت بالجنة وبالنار لتعمل لها وتتقي النار، عندك ريبة وشك وضعف يقين، أثمرك ضعف الإيمان الشديد أو عدم الإيمان بالكلية. نعم. قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ثم يصيران إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له، ويرد مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها، ويجلس الرجل السوء فيقال له، ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء. والأصل حديث البراء بن عازب الطويل، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فبلغوا القبر ولما يلحد له، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير، إجلالا لرسول الله وإشفاقا من ذلك المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به الأرض، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم ذكر حال الفريقين في قبره، حال المؤمن كما سمعتم، وحال الفاجر كما علمتم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح وأبو المنذر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل فأصوم. قال الرجل: إنك لست مثلنا، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. قال أبو المنذر: وأعلمكم بما أتقي. الحديث في صحيح مسلم. لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سدا لباب الغلو والتجاوز عن دينه وسنته. حتى أنا أصبح جنبا، ينام على جنابة يطلع عليه الصبح وهو لم يغتسل منها ويتم صيامه، فلما قال ذلك الرجل: إنك لست مثلنا يا رسول الله، غضب، لأنه هو أتقانا، ولأنه يعبد الله كما نعبده، لكنه أتقانا وأخشانا وأكملنا عبادة لله عز وجل، وبهذا يسد ذرائع الغلو وروائح الزيادة في الدين عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا فليت العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما الآية من أواخر المائدة: إن تعذبهم، وهي في قول عيسى عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها عليه الصلاة والسلام، لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخف، اللهم صل وسلم عليه. نعم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع وتسجد بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الله يجعلنا وإياكم ووالدين والمسلمين منهم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي. قال يعلى: شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله أو سمعت جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وحديث جرير مشهور وهو في الصحيحين: والنصح لكل مسلم، أميرا أو مأمورا، عالما أو غير عالم. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عاصم بن محمد وأبو النضر قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أحسن الله إليك، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القراء فقلت: يا رسول الله ما أمرت؟ قال: أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. نعم. وهذا أصله في الصحيحين. وادي القرى وادي شمال المدينة بينها وبين خيبر، فيها قرى المليح والمندسة، ويمر فيها وادي ووادي الحمر، ووادي الحمر التقاء وادي العقيق بوادي قناة، يمران بهذا الوادي إلى أن يصبان في البحر، سمي الموضع بوادي القرى. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن النعمان ابن مرة الأنصاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ذو شعب، وإن الحياء شعبة من الإيمان. وهذا كما سبق ذكر بحياء، والحياء أنه يعظ أخاه من الخجل والحياء. فلما مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان. وأعظم الحياء الحياء من الله بتعظيمه وتوحيده، فيمنع الحياء منه معصية العاصي وانتهاكه لحرمات الله أو تضييعه لفرائضه. ثم الحياء من النفس، والحياء من نفسك، فتردعها بهذا الحياء عن كل ذميم من قول أو فعل أو خلق، وهو من شعب الإيمان أي من خصاله. فتنوع في الحياء أنه يكون في التوحيد في أعلاه، ويكون منها كما يكون في إماطة الأذى من الطريق وهو أدناه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال سمعت وكيعا يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال: وكذا كان سفيان يقول. نعم. هذا عود على ما ذكره من أن الإيمان يزيد وينقص، وسينوع رحمه الله في هذا التنويع في هذه الرواية. فنسأل الله إيمانا كاملا ويقينا خالصا وبعدا عن الشرك والشك والكفر وأهله، وأن يختمنا بخاتمة السعادة ويحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.